بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الخامس في إمامة علي وأولاده عليهم السلام، وفيه مقاصد. المقصد الأول في أن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام. قال: الخامس الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على كونه هو الإمام وهو الوصي وهو الخليفة؟ قال: للنص. وتقدم فيما مضى أن المراد من النص ما لا يقبل إلا دلالة واحدة بخلاف الظاهر الذي يمكن أن يكون بظهوره يدل على شيء، لكن يجوز أن يكون دالا على آخر ولو بتأمل وتدقيق. ما ورد بالنسبة إلى إمامة علي عليه السلام من الأدلة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لولا شبه أبناء الدنيا لما وردت أي ترديدات على مثل دلالة هذه الآية وفي بيانها الحصري على علي عليه السلام. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أنا مدينة العلم وعلي بابها. أنت خليفتي ووصي والقاضي ديني. وما شاكل هذه الأمور، لسنا الآن بصدد بيان هذه الأدلة. لكن لولا شبه البعض ولو كانوا ينظرون بمنظار بعيدا عن التقليد والمتابعة وعاشوا أحرارا بعيدين عن متابعة الآخرين لوجد الدلالة واضحة لا تقبل النص، لا تقبل التأويل ولا أي جهة من الجهات. وكما قلنا فيما مضى، المبعوث في جيش أسامة ليكون بعيدا عن الشام، ليكون بعيدا عن الحجاج في بلاد الشام، ولا يرجع إلى عاصمة الإسلام المدينة النبوية إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بأشهر. كيف يكون منصوصا عليه بالخلافة؟ أو كيف يكون لا يراد إبعاده عن دار وعاصمة الإسلام؟ وكيف يراد إكبار من يراد للخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله أن يجعل تحت قيادة شاب؟ وما شاكل هذه البديهيات التي احتجنا أن نناقش وأن نتكلم فيها مجادلة مع المجادلين، وإلا فهي واضحة لا تحتاج إلى نقاش ولا تحتاج إلى كلام بوضوحها في كل معانيها اللفظية الدلالية اللفظية فيما كانت دلالة لفظية، والعقلية البديهية فيما كان عقليا بديهيا. فساقنا الأمر إلى التكلم وإلى المباحثة مع القوم مجادلتهم للبديهيات. واضح المسألة؟ للنص المتواتر من النبي صلى الله عليه وآله، ولأن عليا عليه السلام الدليل الثاني إضافة على النصوص التي لا تقبل التأويل والتفسير، ولأنه أي ولأن عليا عليه السلام أفضل زمانه، أفضل زمانه لقوله تعالى لما هو أفضل زمانه، تعليل لقوله تعالى فمن جاءك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنسأل لعنة الله على الكاذبين. أبي التوجه أخواني، فمن حاجك، فمن حاجك أحسن الآن تقرأ فمن جاءك، فمن حاجك غلط طريق. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نستهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أرجو التوجه. نحن نعيش رسالة، نحن نعيش بيتوتة خاصة، نحن نعيش حقيقة وحضارة رسالية لا ترتبط بقبلية ولا بقومية ولا بما شاكل هذه الأمور. جاء الإسلام ليبين من هم أهل البيت، أهل بيت رسالة لا أهل بيت قومية عربية فارسية قبلية. تبينهم حينما قال أبناءنا، فحددهم بالحسن والحسين عليهم السلام، ونساءنا فحدد النساء للرسالة بفاطمة عليه السلام، وحدد النفس بأنها هي نفس علي، فنفس رسول الله نفس علي. والنساء الرساليين الذين يتحملون الرسالة بكل أبعادها العلمية والتطبيقية العملية للحكومة الإسلامية هي فاطمة عليها السلام، والأبناء لهذه الأمة الذي يحملون الرسالة للأجيال هم الحسن والحسين عليهم السلام. هكذا ربانا القرآن المجيد لنعيش حضارة وبيتا رساليا، بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، بيت عينه الله تعالى للرسالة، هكذا تربينا. وجاء القرآن المجيد في كثير من الموارد ليقول إن ابن نوح ليس من نوح، وليقول إن الأب لإبراهيم سواء كان العم أو الأب ليس بأب، لأن المسألة مسألة رسالة، وأن الزوجة ليست بزوجة، وأن الأب ليس بأب، وأن الأخ ليس بأخ. لا رابطة إلا بالعقيدة، لا رابطة إلا بما كانت رابطة رسالية. بعد هذا كله، بعد هذا كله، وبعد ما ورد من أن شر نساء هذه الأمة من تنبحها كلاب الحوأس، ومن بعد ما ورد لعن الله المتخلف عن جيش أسامة، ومن بعد ما ورد من الأدلة الواضحة الكثيرة الكثيرة، يؤسفنا اليوم ومن بعد 1400 سنة أن نتكلم مع حضارة دخلت القرن 21، نتكلم مع قوم وكأنهم يعيشون قبل 1400 سنة حينما حدث ذلك الحدث الذي غير المسيرة الإسلامية. مسيرة جاءت لحضارة لتبني أسسا رسالية، لتبني بيتا رساليا، لتبني زوجة رسالية، لتبني حقائق رسالية. ما كانت النسوة مختصة بفاطمة عليه السلام لولا أنها تحمل كما يحمل الرسول أعباء هذه الرسالة. كيف يعرض الرسول صلى الله عليه وآله طفلين للبلاء والسخط الإلهي لولا أنهما يتحملان أعباء هذه الرسالة؟ كيف يعرض أفراد معينين ويعزل بقية الأنصار والمهاجرين ولم يفرد إلا عليا عليه السلام، كيف عزل نساءه وخالاته وعماته وجميع من يرتبطن به وأخرج فاطمة فقط عليه السلام؟ كيف يكون هذا لولا أنها حضارة إسلامية رسالية أراد أن يبين الله سبحانه وتعالى على أن العربية والعجمية والقبليات والعنصريات وما شاكل هذه الأمور سحقت جميعا، فلا عربي ولا فارسي ولا أبيض ولا أسود ولا طويل ولا قصير ولا إلا بمن كان عجله الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة. فنفس رسول الله صلى الله عليه وآله هي نفس علي عليه السلام، وأنفسنا وأنفسكم، ومساوي الأفضل وهو الرسول صلى الله عليه وآله. من ساوى الأفضل وهو الرسول أفضل على جميع الأمة بلا شك ولا ريب، بل على جميع الأمم إلى قيام الساعة لا يأتي رجل آخر يكون عدلا لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا ما عينه القرآن المجيد وجعله عدلا لنفس الرسالة وهو علي ورسول الله صلى الله عليه وآله. ومساوي الأفضل أفضل، والاحتياج النبي إليه صلى الله عليه وآله في المباهلة، فبهذه الآية يتعين بيت الرسالة، فلا يشمل نساء الرسول ولا يشمل عمومة الرسول ولا يشمل أي إنسان، جعفرا كان عليه السلام أو الحمزة عم الرسول أو أي إنسان آخر، هو بيت نبوي رسالي يعينه الله سبحانه وتعالى. ولأن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما هذه الصغرى التي مرت، ولا أحد هذه الكبرى ولا أحد من غيره، يعني من غير علي أمير المؤمنين عليه السلام وهي الكبرى، ولا أحد ممن ادعي له الإمامة بمعصوم، واضح المسألة؟ بمعصوم إجماعا، يعني بإجماع المسلمين أنه مدعية العصمة لا للأول ولا للثاني ولا للثالث، ومدعية العصمة لا في بيت رسول الله من عمومته وأخواله ولا في غيرهم إلا لعلي عليه السلام. فيكون هو أي علي عليه السلام الإمامة، ولأن عليا أعلم من جميع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لرجوع الصحابة في وقائعهم إليه، ولم يرجع هو إلى أحد منهم، ولقوله صلى الله عليه وآله أقضاكم علي أبتغل. القضاء بحسب الاصطلاح فيما كان نزاعا بين شخصين يتنازعان على أمر، ففي الغالب لا يكون إلا فيما كان أمرا دنيويا، يتنازعان على دار أو عقار ويتنازعان على شف. أما من كان يتكلمان ويتنازعان في قضية علمية فلا يذهبان إلى القاضي. مثلنا القضاء هاهنا المراد منه القضاء بالحق، المراد من القضاء هاهنا القضاء بالحق، فهو أعم من القضاء في المرافعات المالية، يعني لو تنازع الناس في أي قضية عليهم أن يرجعوا إلى علي عليه السلام ليقضي وليبين وليحكم بينهم ويبين الحق من الباطل، لأنه فاروق هذه الأمة ولأنه صديق هذه الأمة. وليس هناك هذا الاسم قد كان لأحد من السابقين أو من اللاحقين. أقضاكم علي، فالقضاء بمعناه العام أي القاضي بالحق مطلقا، والقضاء يستدعي العلم الذي يقضي بالحق مطلقا في كل جوانبه في كل أبعاده العلمية والتطبيقية، لا بد وأن يكون أعلم من غيره. ولأنه أيضا ولأن علي عليه السلام أزهد من غيره حتى قال هو عليه السلام حتى قال عليه السلام طلقتها ثلاث حتى طلق الدنيا ثلاثا. أقول لما فرغ المصنف من شرائط الإمامة شرع في تعيين الإمام. الآن الكبرى عينت، الصغرى عينت بشؤونها، والكبرى عينت بشؤونها موصلة له. الآن هذه الكبرى التي عيناها وشخصنا الصغرى أن الإمام يجب أن يكون معصوما تنطبق على أي إنسان؟ شرع في تعيين الإمام، وقد اختلف الناس في ذلك، فقال قوم إن الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله العباس ابن عبد المطلب، من هنا تنشأ محض القبلية وروح الجاهلية. أي مكانة للعباس في الإسلام حتى يدعي من يدعي أنه يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ كأنهم نظروا إلى الخلافة بمنظار بحث جاهلي قبلي عربي، فجاءوا ليقول قائلهم على أن الأنسب أن تكون للعباس بن عبد المطلب. وكما صنع صالح القوم حينما جاء ليقسم البيت، حينما جاء ليقسم بيت مال المسلمين فشعبها بتشعباته الخاصة، فجعلت لبني هاشم الحظ الأوفر المالي، ومن بعدهم من كان كذا قبل الإسلام ومن جاء قبل القادسية وبعد القادسية، فجعل الحظ الأوفر للعباس ابن عبد المطلب. فكأن الإسلام بني على التقييم بالقيم المالية، فكأن الإسلام بني على تقييم الرجال وعلى تقييم الرجال بمنازلهم ومراتبهم العلمية والتقوى والحضارة الإسلامية. على من؟ على المال. فقيمهم بهذا التقييم، فجعل لبني هاشم الحظ الأوفر، ولأن العباس ابن عبد المطلب هو عم النبي فيجب أن يكون الآخذ لحظه الأوفر المالي، في حين أن الرسول صلى الله عليه وآله ما قيم الرجال بتقييم مالي وما أنزلهم إلى هذا الحظيظ. لمكان لما أن العباس يكون الإمام لمكان إرثه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله لو لم يكن له من الرجال وارث فابن عمه أبعد وعمه أقرب، وعمه العباس فهو أولى بالإرث من غيره. وبالأخص بناء على ما قال القوم من العصبة، لأن البنت لها نصف والباقي يرجع إلى من؟ إلى الأعمام، وأقرب الأعمام من هو؟ العباس بن عبد المطلب. هكذا تكون تقسيمات وتعيين الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال جمهور المسلمين هو أبو بكر ابن أبي قحافة. لما باختيار الناس له؟ باختيار الناس له، إن تركناها نصا بالآيات والروايات ولم نقل بتعيينها من قبل الله ورسوله، فصرفنا الصرف عن الغدير والآيات والروايات الكثيرة الكثيرة، لجاء الأمر إلى السورة. وأي السورة تحققت بعد وفاة رسول الله، بعد ضرب رئيس المهاجرين والأنصار والهجوم على بيت فاطمة؟ فلا أدري أي سورة تحققت بعد الغلب على الحصن بالسيف بعزل الأنصار وجعلها قبلية ترجع إلى آل رسول الله. ثم لما جاءوا إلى آل رسول الله تورطوا ورطة كبيرة على أنهم ليسوا بأقرب من كل أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع وجود لو جعلناها قبلية مع وجود علي ومن هو أقرب من بني هاشم إليه، فسقط حتى القيم القبلية في مثل هذه القضايا. فلا نص ولا سورة ولا قبلية، وإنما كان حكما بالسيف، وآية السيف تمحو آية القلم. بل باختيار الناس له. الاختيار يحتاج إلى من؟ إلى ديمقراطية، ويحتاج إلى حرية، فيكون تعيينا جماهيريا كما وجدنا ذلك، وما تمكن التأريخ على كل ما فيه أن يدعي هذا الأمر بأنها كانت شورى وانتخابا وديمقراطية، حتى نقول أمرهم شورى بينهم. وقال جمهور المسلمين، بل وقالت الشيعة، هو علي بن أبي طالب عليه السلام بالنص المتواتر عليه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله، وذلك يعني ومن قالت الشيعة هو الحق. وقد استدل المصنف على حقيقته بوجوه. الوجه الأول، ما نقلت الشيعة نقلا متواترا بحيث أفاد العلم يقينا، خبر المتواتر يفيد العلم، من قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه سلموا عليه بإمرة المؤمنين، حتى قال قائد القوم وهو الأول والثاني بحثا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة في غديركم، وأنت الخليفة بعدي، موكل لك، أنت الخليفة بعدي، وأنت وزيري، وأنت ولي أمر كل مؤمن ومؤمنة بعدي، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على المقصود، فيكون هو أي الإمام علي عليه السلام الإمامة، وذلك هو المطلوب. واضح المثل. الوجه الثاني، إنه عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمامة لقبح تقديم المفضول على الفاضل، ما أنه أفضل فلوجه. وأما قول القائل فالحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، فهذا تبجح وافتخار بما يناهز العقل، وكيف يفتخر الإنسان بما يكون مخالفا للعقل؟ لا. أما الأول، أنه أي علي عليه السلام مساو بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي أفضل بلا شك ولا ترديد، فهذا مساوي، وإلا لم يكن مساويا مرتبلا. أما أنه مساو، كأن قائلا يقول كيف تدعون أن عليا مساو لرسول الله صلى الله عليه وآله، أما أنه مساو له فلقوله تعالى في آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم، ولا شك ولا ريب حتى عند معاوية بن أبي سفيان أنها نزلت في حق علي عليه السلام. والمراد بأنفسنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، بما ثبت بالنقل الصحيح مثل له. ولا شك أنه ليس المراد به بمن؟ بقوله وأنفسنا وأنفسكم، يعني بقول الله سبحانه وتعالى وأنفسنا وأنفسكم في القرآن المجيد. ولا شك أنه ليس المراد به أن نفسه، أي أن نفس علي عليه السلام هي نفسه، أي هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لا يريد أن ندعي على أن هناك اتحادا ووحدة وجودية بين علي ورسول الله صلى الله عليه وآله، بل إنما يراد أن هذه النفس هي عدل نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. ببطلان الاتحاد، لا قائل ولا عاقل يقول باتحاد الشيئين مثل له، فيكون المراد أنه مثله ومساوي، مثلية من؟ مثلية في مقام العظم والكبر والرشد والقيادة للأمة والإمامة، كما يقال زيد الأسد، أي مثله في الشجاعة، وإن كان علي عليه السلام مساويا له، أي للرسول صلى الله عليه وآله، كان أفضل وهو المطلوب. إذا كان مساويا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فليس هناك من ساوى رسول الله صلى الله عليه وآله في مقامه العظيم. الثاني، إن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إليه، أي إلى علي عليه السلام، في المباهلة. مسألة المباهلة ما كانت مسألة قبلية، كانت مسألة تحمل ثقل الرسالة، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله في نفسه وهو علي، وفي فاطمة وفي الحسن والحسين، فجعل هؤلاء يحملون ثقل الرسالة، وجعلهم شركاء له في الرسالة يحملونها إلى الأجيال. إن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إلى علي في المباهلة، في دعائه حينما دعاه أن يشترك في المباهلة دون غيره مع وجود الكثير من الصحابة من الأنصار والمهاجرين دون غيره من الصحابة والأنساب، وترك النسب هاهنا، وما جاء بمن يرتبط به نسبيا وما جاء بمن يرتبط به دينا كالمهاجرين والأنصار، جاء بمن يرتبط به بسفل بطون الرسالة وواقعها ليكون حاملا للرسالة بكل أبعادها العلمية والعملية، أي من كان قرآنا ناطقا، واضح المثل؟ فهؤلاء هم القرآن الناطق، فلذا جعلهم عدا للرسالة والمحتاج إليه أفضل من غيره، خصوصا في هذه الواقعة العظيمة التي هي من قواعد النبوة ومؤسساتها أو مؤسساتها. حتى أن نصارى نجران لما رأوا الرسول صلى الله عليه وآله مع من خرج بهم من أهل بيته قالوا والله إنا شاهدنا وجوها لو دعت الجبال أن يزيلها الله من مكانها من مكانها لأزالها، فرجعوا ولم يباهلوا. الثالث، إن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا شيء، أي ولا أحد، لو قال أحسن، ولا أحد من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم فلا شيء، فلا أحد من غيره بإمام، طاقة المسائل المنسلة. أما الصغرى وهي أن الإمامة يجب أن يكون معصوما، أما الصغرى وهي أن الإمامة يجب أن يكون معصوما فقد تقدم بيانها، فقد تقدم الاستدلال عليها. وأما الكبرى ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم، هاي الكبرى. فللإجماع على عدم عصمة العباس، إدخال العباس عليه في هذه المسألة بالظهر، لو كان الحمزة موجود وتكلم القوم بالنسبة إلى الحمزة فكان للسلام مجال إن أراد أن يغالط مغالط بالنسبة ويجعل الحمزة مكان علي عليه السلام. أما العباس فلا أدري ما هذه الكلمات بالنسبة إلى العباس وبالنسبة إلى من جاءوا من بعد العباس من بين العباس. أما الكبرى فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم فيكون هو الإمام، وإلا لزم إما خرق الإجماع لو أثبتناها أي الإمامة لغيره أي لغير علي، أو خلو الزمان من إمام المعصوم، أو نقول الزمان خلا من إمام المعصوم، وهذا لا يقول به قائل على أن الزمان من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله خلا من إمام معصوم. وقد تقدمت مسألة سمعتموها وعرفتموها حتى قال قائل القوم من أصبح ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ودعا هذه المسألة ابن خليفة الثاني عبد الله بن عمر أن يبايع الحجاج ليلا ويمد يده إلى رجله خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يصبح ولم يكن بايع إمام زمانه، فبايع الحجاج لكي تثبت الإمامة في عنقه ويشهدها يوم القيامة بمبايعته للحجاج أنه بايع، وإن شاء الله سيكون من الذين يجمعهم الله تحت راية إمام الزمان، وكلاهما باطل. أما الرابع أنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون ممكن هو أعلم الناس فيكون هو الإمام. أما الأول فلجهة، الأولى إنه كان شديد الحرص والذكاء والحرص على التعلم ودائم المصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو الكامل المطلق بعد الله تعالى، وكان شديد المحبة له والحرص على تعليمه، وإذا اتفق هذا الشخص وجب أن يكون أعلم، وإذا اتفق هذا الشخص في من اتفق هذا الشخص في علي عليه السلام وجب أن يكون أعلم من كل أحد. بعد ذلك المعلم وهو الظاهر، بعد ذلك المعلم هو المعلم وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهو ظاهره. أما من حيث الفضائل وكمال العقل والفطرة فهم الموازين منذ ولادتهم، إن لم نقل قبل ذلك حينما كانوا أنوارا بعفو الله مهدئين. والمراد من التعليم ليس تعليما للفطرة وتحكيما للفطرة هم الفطرة، وليس تحكيما لموازين العقل هم العقل والميزان، بل ما يأخذه الرسول صلى الله عليه وآله من الوحي من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي كان يعلم عليا عليه السلام به ويبينه ويشرحه لعلي، لا كشرحه لي ولك، حتى يحتاج إلى سنين ويحتاج إلى صفوف ودروس كثيرة. من عرف منابع العلم، مجاري العلم، منابع العلم، عرف بمسألة واحدة ألف مسألة. من عرف الأسس والقوانين والحقائق والرموز بكنز العرفان، عرف أن كل حقيقة تتفعظ من هذه الحقائق. ولذا قال علي عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم، يفتح لي من كل باب ألف ألف أو ألف باب. يعني علمه أسس القضايا، علمه الحقائق والعلل والأمور التي منها تفرعت وتشعبت الكائنات. ومن عرف الحقائق من مبدأ فجرها وهو الله سبحانه وتعالى، لا تصعب عليه الجزئيات ومجاري الأمور في مجاريها التكوينية بعد ذلك، لأن كما قالوا الله سبحانه وتعالى هو العلة، والعارف بالعلة عارف بشؤون العلة، فهو عارف بكل حقائق عالم الإنسان جزئيها وكليها، لأن المعرفة للعلة معرفة بشؤون العلة، وعالم الإنسان شأن من شؤون العلة وفيض من فيوضها. ومن عرف من العلة مبادئ الحقائق ومجاري الأمور وكنوز الرحمن من مبادئها، عرف كل ما يتفرع من هذه الأمور، فعلي علم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وآله حقائق الأمور بما هي المبادئ والأصول التي منها تنشأ المعلولات ومنها تنشأ الحقائق. ومن عرف الأصل والمصدر وعرف العلل الأصلية أو الكنوز الأصلية أو الرموز الأصلية أو الحقائق الأصلية، عرف كل شيء بعد ذلك تبعا لهذه الأمور. والمثل الثاني: إن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم ويأخذون بقوله مثل له، وذلك باعتراف الأول والثاني فضلا عن غيرهما مثل له، ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم، وذلك بين في كتب التأريخ والسير، هذا بين لا نحتاج أن نناقش أحدا فيه، على أن الأول والثاني في كثير من مواردهما كانوا يرجعون الناس إليه، بل هم يرجعون إليه في كثير من الأمور صراحة وجهارة. الثالث: أن أرباب الفنون في العلوم كلها يرجعون إليه، فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، وهو أي وابن عباس كان أحد تلامذته. واضح المسألة؟ هناك كلام طويل بالنسبة إلى ابن عباس كبر الأمة، هناك من هو يكثر الرجل ويجعله من أعظم أتباع علي عليه السلام، لكن هناك شبهة بالنسبة إلى ابن عباس، هل هو ابن عباس عبد الله ابن عباس؟ هذه الشبهة التي هدده علي عليه السلام في أخذه لأموال البصرة، أو هو عبيد الله ابن عباس كما قال البعض؟ لا بد من تحقيق للمسألة حتى لا نظلم أحدا حقه. مثلنا هناك من ينسب ما قاله علي عليه السلام في من أخذ أموال البصرة وهرب إلى عبد الله بن عباس كبر الأمة، وهناك من ينسبها إلى غيره. على كل هي مسألة يجب أن تحقق، ولا نتسارع في من في حقوق الناس، فلا أدري، فلعلها تحتاج إلى تأمل أكثر. حتى قال أنه شرح لي، حتى قال ابن عباس أنه شرح لي علي عليه السلام في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره، وأرباب الكلام يعني وأرباب المعتقدات والعقائد يرجعون إليه أيضا. واضح المسألة؟ أما المعتزلة فيرجعون إلى أبي علي الجبائي، وهو يرجع في العلم إلى أبي هاشم، وهو أي أبو هاشم يرجع إلى محمد بن الحنفي، وهو ومحمد بن الحنفي يرجع إلى أبيه علي عليه السلام. فأصول المعتقدات ترجع أيضا بالنتيجة إلى علي عليه السلام، إن كان هناك خطأ فهو في تفسيرها وتأويلها ممن ليس بأهل. أما الأشاعرة فإنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وهو تلميذ أبي علي الجبائي. وأما الإمامية فرجوعهم إليه أي إلى علي عليه السلام ظاهر، ولو لم يكن إلا كلامه في نهج البلاغة الذي قرر فيه المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقية أو الحقيقية والقواعد الخطابية وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، فكان فيه غنية وكفاية للمعتبر وعبرة للمتفكر. وأما أرباب الفقه فرجوع رؤسائهم المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مذكور، وفتاويه العجيبة في الفقه المذكور مذكورة في مواضعها لحكمه في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه سرة، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. هذه تراجع في محلها أو تأتي إن شاء الله. هذا سيأتي في باب إعداد فضائل. الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه عليه السلام أقضاكم علي، وقلنا المراد من القضاء ليس المنازعات في القضايا المالية وما شاكل هذه الأمور، أقضاهم يعني من يقضي بالحق في كل مجالاته هو علي، ولا سعى شيء أوسع من الحق في ميادينه ليحمل كل الحقائق. ومعلوم أن القضاء فيه إلى العلم، ومن المعلوم ومعلوم أن القضاء يحتاج فيه إلى العلوم الكثيرة فيكون محيطا بها أي بالعلوم الكثيرة. الخامسة قوله عليه السلام لو سنيت لي الوسادة فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شيء نزلت. وذلك يدل على إحاطته عليه السلام بمجموع العلوم الإلهية، وإذا كان أعلم كان متعينا للإمامة وهو المطلوب. وفي العبارة السادسة إنه أجهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون هو الإمام، لأن الأجهد أفضل. أما أنه أجهد فناهيك في ذلك تصفح كلامه في الزهد والمواعظ والأوامر والزواجر والإعراض عن الدنيا. وظهرت آثار ذلك حتى طلق الدنيا ثلاثا وأعرض عن مستلذاتها في المآكل والمشارب والملبس، ولم يعرف له أحد ورطة في فعل دنيوي، حتى أنه كان يختم أوعية خبزه فقيل له في ذلك يعني فسئل في ذلك فقال أخاف أن يضع فيه أحد ولدي إداما. ويكفيك زهده أنه آثر بقوته وقوة عياله المسكينة واليتيمة والأسيرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حتى نزل في ذلك قرآن دل على أفضليته وعصمته. واضح المثل. قال والأدلة في ذلك لا تحصى، أقول الدلائل على إمامة علي عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، حتى أن المصنف وهو العلامة وضع كتابا في الإمامة وسماه كتاب الألفين. كتاب الألفين موجود حسب ضحكة الآن بالأسواق مطمئن. وذكر العلامة فيه أي في هذا الكتاب الألفين دليلا علل إمامته وذكر فيه ألفين دليلا علل إمامته. يجوز غلط في التوضع أو على إمامته أو لا. وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ولنذكر هنا جملة من ذلك تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه السلام، وهو من وجوه الأول قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كلمة إنما حسب الله لا تحتاج إلى كلام أنها مفترض للحصر مثلا، وذلك يتوقف على مقدمات. الأولى إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة، قال الشاعر أنا الزائد زائد الحامل لمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، إنما حصرها في من أنا أو مثلي، فلو لم يكن بالحصر لم يتم افتخاره. الثاني افتخار الشاعر. الثاني إن المراد بالولي، هذه مسألة من أبده البديهيات، لكن حاول القوم في مسألة الغدير أن يناقشوا فيها. مسألة الغدير في حر الهجير من بعد ما وصل الرسول إلى ذلك المكان، وكانت تفرق بعض المسلمين وهم يتجاوزون 120,000 مسلما، أمر من يرجعهم مرة ثانية. كون المسألة تكون في حر شديد من بعد ما تفرق الناس عند مفترق الطريق، يقول يأتي الرسول ويأمر المسلمين بالرجوع مرة ثانية ليقول للمسلمين اعلموا إن من أنصار عليا. مهزلة هذه، مهزلة. من كنت صديقا له فعلي صديق له، من كنت ناصرا له فعلي ناصر له. وما شاكل هذه الكلمات، هذه لا تحتاج إلى مثل هذه الكلمات. إتمام الدين في مثل هذه الموقعية المهمة التي دلت الآية الشريفة عليه، اليوم أتممت لكم دينكم، مثلنا إتمام الدين ببيان ما ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأن عليا هو الصديق وصاحبي وما شاكل هذه الأمور، لا معنى لمثل هذه الكلمات. فإذا ألست أولى بكم من أنفسكم؟ الأولوية في كل شيء، ولاية وتحكيم وسلطان وهيمنة رسالية، هذه لا تتناسب مع بيان الصداقة والصحبة وما شاكل هذه الأمور وإتمام الدين. الدين إنما يتم بوصي رسول الله ليشرح بطونه هو ومن يأتي من النقباء من بعده، وليطبق الشريعة تطبيقا بلا زيادة ولا نقصان، لتبتعد من أيدي السلطات، لتبتعد من أيدي الظلمة والجائرين الذين تلاعبوا ويتلاعبون في الدين. أي معنى لإكمال الدين ببيان الصداقة وببيان بعض الكلمات والأحكام؟ إنما يتم الدين إتماما حقيقيا بعرفان بطونه بأبعادها 77، وإنما يتم الدين بتطبيقه تطبيقا حقيقيا بواسطة إنسان معصوم عن الخطأ، حتى يكون إتماما حقيقيا للدين. دين بلا تطبيق ودين بلا معرفة لمراتبه لا يكون دينا. فلذا صار إتماما للدين، ولذا صارت إمامة بمعناها التي نعتقد بها، وإلا فما حاول ويحاول البعض من الكلمات لا معنى لها لو تأملوا بعيدين عن روح العصبيات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.